الله يد من قالها ورجل من قالها. ايوه فلا تشبيه، بس انا حطيت المثال مشان نوضح. ليست بغير الذات او بعين الذات، حذف الذات الاولى لدلاله الثاني عليها. وفي خلاف بين سيبويه والمبرد، انو المحذوف وانو الدال. انا ما بدنا نتوسع بالنحو يا سيدي. والتقدير ليست بغير الذات، شو ايه؟ او بعين الذات كمان. وقد عرفت ان المراد ليست بغير منفك، فلا ينافي انها غير ملازم، يعني ما بينفك. واشار المصنف بذلك الى الجواب للشبهة، الى الجواب عن الشبهة. شو عم تكون؟ ايه عن احسن، عن الشبهة التي اوردها المعتزلة النافون لصفات المعاني وتقريرها. هلا راح يحكي الاعتزال تقريرها، تقرير شبهة الاعتزال. هيك الاعتزال بيقول المعتزلة، ان تقول الصفات الوجودية اما ان تكون حادثة فيلزم قيام الحوادث بذاته تعالى، هذا ما بصير مستحيل، واما ان تكون قديمة فيلزم تعدد القدماء، وهو كفر باجماع المسلمين. وقد كفرت النصارى بزيادة قديمين على الذات العلية، فكفروا باثبات آلهة ثلاثة كما قال تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. واذا كفرت النصارى باثبات آلهة ثلاثة فكيف بالاكثر وهما، وهو الاكثر هو امنح، وهو ثمانية قدماء الذات والصفات السبع او تسع بزيادة التكوين او عشر بزيادة الادراك، فيلزم على اثبات ذلك الكفر من باب اولى. وهذا توسيع في الدائرة، لان اهل السنة معترفون بقدم الصفات، يعني قال اما ان يكون حادثة قامت الحوادث ذات الله تعالى، هذا توسيع الدائرة، بده ينفي المعتزلة وجود الصفات في المرأة، لا حادثة ولا قديمة. لو كانت حادثة ممنوع قيام الحوادث بذات الله تعالى، قديمة ممنوع تعدد القدماء، اذا ما بقى في صفات. هذا خلاصة كلام المعتزلة، لحد هون انتهى كلامه. وحاصل الجواب كما اشار اليه العلامة السحر، ان المحظور المبطل للتوحيد انما هو تعدد القدماء المتغايره المنفكه، بحيث تكون ذوات مستقله، مثل ما عددت لكم هذيك الساعه ان زيد وكرمه وشجاعته صاروا اربع اشخاص خمس اشخاص. وليست الصفات مغايره للذات بهذا المعنى، فلم يلزم التعدد المبطل للتوحيد حتى يلزم الكفر. فنفي الغيرية هو الذي أشير به للجواب عن الشبهة المذكورة، ولا مدخل لنفي العينية في الجواب. نفي العينية تقرير للحقيقة بس، لكنه تكميل للفائدة، على أن الغرض الأصلي كما علم بيان حب الصفة، وهو أنها ليست بغير الذات غير منفكة ولا بعين الذات. ولم يذكر المصنف مغايرة بعض الصفات لبعض لظهور ذلك، انه القدرة غير الارادة والارادة غير العلم والعلم غير الرضا، هذا بيذكره في بعض احيان، وقدرة ارادة وغايرت امرا وعلما والرضا كما ثبت ببعض الاحيان. مو كل الصفات بيذكر مغايرتها، لأن مفهومة القدرة غير الإرادة، القدرة غير العلم. وقولوا أو بعين الذات أي وليست الصفات عن الذات، فأو بمعنى الواو، لأن القاعدة أنها تكون بمعنى الواو بعد النفي. أيوة يا اكلم زيدا او عمرا ان كلمت هذا او هذا تحنى. واعلم ان وجوب صفات المعاني ذاتي لها. هاي كلمه لازم ننتبه لها، هي مدهشه جدا العباره. واعلم ان وجوب صفات المعاني، يعني وجب لله القدره، وجب لله الاراده، وجب لله العلم كباقي الصفات، هذا وجوب قيامها بذات الله وجوب ذاتي لها. يعني مو الذات خلق في نفسها القدره، القدره ممكنه بحد ذاتها واجبه لاقتضاء الذات لها كما قال ذلك بعضهم. غلط كبير هذا. ايوه مثل وجوب الذات، نفس الذات وجوده وجوب وجوده ذاتي. شو معنى ذاتي؟ يعني مو متأثر من غيره او جده. ايوه كما هو الحق الذي عليه السلوسي ومن تبعه، وليست ممكنة لذاتها واجبة لغيرها بسبب اقتضاء الذات لها كما قاله العضد. بيقول العضد او نقل عنه ان شاء الله يكون مو صحيح او يكون مصحح، قال نفس القدرة ممكنة بحد ذاتها لكن واجبة لان الذات اقتضت القدرة لنفسها. شو الحكي؟ يعني كأنه خلق لنفسه القدرة او ما بصير الكلام معه. ايه وذاتي، ذاتي، وهذه نزغة من نزغات العضد. وسبب له هذه النزغة من كلام الفلاسفة، فإنهم يقولون إن العالم ممكن لذاته قديم لغيره، هذا كلام الفلاسفة. وسرت هذه العبارة في العالم كما لابن تيمية، يقول العالم قديم لاقتضاء الذات له. الله خلاق من الأزل، إذا بالأزل في خلق في مقفي والعالم قديم. وهي نزعة من الفلسفة ما وضحها منيح إلا الإمام الغزالي بكتاب تغافل الفلاسفة. ما بعرف حكيت لكم عنها قبل هالكلام، إنه بيقول الفلاسفة العالم معلول لعلة قديمة، وكل معلول لعلة قديمة قديم ينتج العالم قديم. النار ليش عم تقولوا معلول؟ ما عم تقولوا مصنوع لصانع قديم. العلة والمعلول متحدان في الزمن، أما الصانع والصنعة، الصانع ثابت لصنعة. والله قال في القرآن صنع الله الذي أتقن كل شيء، فليش عم تقولوا معلول؟ طبعا الفلاسفة انبثقوا من عقولهم فقط ضلوا، اما نحن عندنا قرآن والله ارسلنا رسول يبين لنا المسائل التي لا يصل العقل اليها. ليك مسطر بالقرآن الذي احسن كل شيء خلقه، فالله خالق وصانع. ايوه شو تاخذي؟ يقولون ان العالم ممكن لذاته قديم لغيره بسبب كونه معلولا لعلة قديمة وهي ذاته تعالى، وما كان معلولا لعلة قديمة فهو قديم. وهذا كلام الباطل وكلام السعد سعد الدين الترسادي في موضع يوافق كلام العضد، وفي موضع اخر يوافق كلام السنوسي وهو الذي نلقى الله عليه، ان العالم حادث مصنوع والله صانعه، وصفات الذات ذاتية، وجودها ذاتي لها. عندنا قاعدة السالبة الكلية نقيضها موجبة جزئية، وهذا كلام بالقرآن مش بالكل. الله قال بالقرآن عم يرد على اليهودي يلي قال ما أنزل الله على بشر من شيء. شو هي ما أنزل الله على بشر من شيء؟ مو سالبة كلية؟ قل من أنزل